قدمهم. إذا اجتمع رجلان في الصلاة على درجة واحدة، أحد من آل البيت والآخر ليس من آل البيت، يقدم الرجل من آل البيت، واضح؟ يقدم الرجل من آل البيت. لكن يلاحظ هنا أن عمر قال عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك عندنا أن عمر أفضل من العباس، وهذا بإجماع المسلمين، أجمعوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا الذي عليه جمهور أهل السنة، هذا الذي عليه جمهور أهل السنة. خالف بعض أهل السنة في فضيلة عثمان أو علي أيهما أفضل، لكن الذي استقر عليه عمل الجمهور أن فضيلتهم على حسب تركيبهم في الخلاف، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فلا شك نجزم أن عمر أفضل من العباس بناء على هذا الرأي. ففي تقديم عمر رضي الله عنه لهذا الرجل الصالح من آل البيت الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يؤخذ منه نفس هذا المعنى، ولكن محله إذا أمنت الفتنة، محله إذا أمنت الفتنة. وعندنا قاعدة في الشرع عظيمة وهي باب سد الذرائع، فما كان ذريعا إلى أمر لا يجوز وإن كان في الأصل جائز أو كان في الأصل مستحب فإنه لا يفعل. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم استحب أن يهدم البيت ويعيده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك خشيته أن يكون هذا ذريعة لارتداد أهل مكة إلى الكفر، فقال لعائشة لولا أن قومتي حديث عهد بالكفر لهدمت البيت ولاقمت على قواعد إبراهيم. فهذا أمر مستحب تركه الرسول خشية من أن يكون ذريعة لأمر آخر يخشى. فإذا كان الأمر مستحبا أو مباحا وكان ذريعة أن الأمر لا يجوز، فنحن نقول نعم، يستدل بفعل عمر على تقديم صالح أهل البيت في الدعاء والسؤال وفي ذلك، ولكن محل هذا إذا أمنت الفتنة، والله أعلم. ما رأيكم في من يستدل على حرية الأديان بقوله تعالى لا إكراه في الدين وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير؟ أما الآية وهي قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، فالعلماء فهموا كلمة لا إكراه يعني أحكاما مكره لا تثبت في الدين، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو يأمر، فهو يقول أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس. وبعض العلماء أجاب عن هذا الإشكال في هذه الآية بجواب غير الجواب السابق، فقال لا إكراه في الدين، قال هذا حق، قال ولذلك نحن لما نقاتل الكفار نخير بين الإسلام أو الفدية بين أبو قتلنا، فلا إكراه في الدين أي نحن لا ندخل إلى قتالهم ابتداء، إنما نعرض عليهم الإسلام فإن أبو الجدية فإن أبو قاتلنا. قالوا على هذا معنى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. إذن هناك طريقتان لإزالة الإشكال. الطريقة الأولى أن يقال أن معنى قوله لا إكراه في الدين أي لا حكم معتبر شرعا إذا صدر والشخص في حال إكراه، أي بعد الإسلام، أي بعد الإسلام. الثانية أن نقول لا إكراه في الدين هذا حق في كل شيء، حتى في الجهاد الذي نحن نقاتل الكفار عشان يسلموا لا نبدأ بقتالهم إلا بعد أن نخيرهم بين الإسلام والجزية وإن أبو قاتلنا، نقول لهم اسلموا، فإن لم يسلموا نقول عليكم الجزية، فإن لم يقبلوا قاتلنا، فلم يحصل الإكراه ابتداء، والله أعلم. أما الآية الثانية وذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فهذه الآية لا دليل لها على وحدة الأديان، إنما فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي الناس إلى قبول الحق، لا يملك أن يهدي الناس إلى قبول الحق، كما قال تعالى ليس عليك ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقال ألا يعني، وذكر في القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وسلم وظيفته البلاغ أنه مبلغ. فالآية في بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام الواجب عليه أو الذي عليه هو أن يذكر الناس ويدعوهم إلى الإسلام. أما باب الهداية للقبول فهذا ليس عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك من هذا الأمر شيء. ليس عليك هداهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعاوى النسخ كثيرة في هذا المحل، لكن هذا أصح الكلام. دعاوى النسخ بآية السيف كثيرة. الأخ ذكر فائدة، قال من العلماء من قال آية لا إكراه في الدين منسوخة بآية السيف، ولكن هذا عند العلماء معدود من دعاوى النسخ، وعندهم أن هذه الآية ليست منسوخة ويجمع بينها وبين غيرها بالكلام الذي ذكر. ذكر هذا ابن العربي وغيره. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما نواصل بإذن الله تعالى ابتداء من هذا اليوم مساء الاثنين 13 من شهر شوال من عام 1426 شرح رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي التي بعنوان نواقض الإسلام. وكنا قد وقفنا عند الناقض الرابع قوله رحمه الله من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الهدي هو السيرة العامة، حينما يقال هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيرته العامة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. وفي صدر ثاني ولا الهدي يراد به السيرة العامة. لما يقال هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيرته العامة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، فهي تشمل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكفر مخالفه، وتشمل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو واجب يأثم تاركه، وتشمل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو مستحب يثاب فاعله، كما تشمل ترك المحرم وترك المكروه وترك الأمور المكفرة، لأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم شامل لكل ذلك، شامل لكل ذلك. والعلماء رحمهم الله يقولون ما ثبت أنه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن جهله أو إنكاره كفر. من ثبت لديه أن هذا من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن جهله أو إنكاره أو رؤية أن غيره أفضل منه فإن هذا حتى ولو كان سنة من السنن، حتى ولو كان سنة من السنن. ولذلك كان من وصايا أهل الحديث لطلبة الحديث إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله إن شاء الله، فاعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله إن شاء الله. والمصنف رحمه الله جعل من نواقض الإسلام ترك الهدي العام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باعتقاد أن غير هدي الرسول أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام، باعتقاد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام. فمن ترك سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم معتقدا أن غير هذه السنة أفضل من هذه السنة فهو قد كفر، أو أتى بناقض من نواقض الإسلام، وقد أتى بناقض من نواقض الإسلام. وكلمة سنة عند العلماء مثل كلمة هدي، كلمة سنة عند العلماء مثل كلمة هدي، فهي شاملة. وأقصد بالعلماء علماء السلف أهل الحديث، فهي شاملة لكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات، سواء كان دالا على الوجود أو دالا على الاستحباب أو دالا على ما يثور مخالفه. ولذلك ألف العلماء كتب السنة على هذا المبدأ وعلى هذا الأساس، مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل وكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي ولغيرهما من أهل العلم، ككتاب السنة لابن أبي عاصم ولآخرين. ثم قال: أو أن حكم غير أو أن حكم غيره أحسن من حكمه عليه الصلاة والسلام. من اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، وهذه هي مسألة الحكم غير ما أنزل بغير ما أنزل الله. مسألة الحكم غير ما أنزل الله من المسائل التي فيها مواطن أجمع عليها العلماء، وفيها مواطن هي محل خلاف. فالعلماء أجمعوا أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله مساوي لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو هو الصالح الآن بخلاف حكم الله، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، ها؟ أو أن هذا الحكم أكمل من حكم الله، فإنه يكون بذلك كفرا مخرجا من الملة. فمن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا وجها من هذه الأبواب الخمسة أو أكثر، ها؟ فإنه يكون بذلك قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام. هذه الصورة أو هذه المسألة من مسائل الحكم غير ما أنزل الله محل إجماع. صورة ثانية أيضا: من حكم بغير ما أنزل الله وافترى على الله بأن هذا حكم الله، فإنه أيضا يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. خلاص. أيضا اتفق على أن من حكم بغير ما أنزل الله في القضية أو في القضيتين لشهوة أو لمصلحة دنيوية بغير اعتقاد من تلك الاعتقادات السابقة أنه لا يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، إنما كفر دون كفر طالما أنه لم يستحل. إذن هذه الثلاث الصور محل اتفاق. نعيدها، نقول: الصورة الأولى التي اتفق العلماء أنها كفر أكبر مخرج من الملة في الحكم غير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله مساوي لحكمه أو معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكمه أو معتقدا أن حكم غير ما أنزل الله جائز أو معتقدا أن حكم غير ما أنزل الله أكمل من حكم الله سبحانه وتعالى أو مستحلا للحكم غير ما أنزل الله أو مستحلا للحكم غير ما أنزل الله، فإنه في هذه الأحوال الخمسة يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرج من الملة، وهذه محل إجماع ما في خلاف فيها، لم يختلف العلماء في هذه الصورة بأحوالها الخمسة. خلاص. الصورة الثانية: من حكم بغير ما أنزل الله في القضية أو في القضيتين لمصلحة أو لشهوة بدون استحلال، فإنه لا يكون كافرا كفرا أكبر مخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر، وهذا أيضا محل اتفاق أنها ليست كفر أكبر مخرج من الملة إلا إذا استحل. الصورة الثالثة: إذا حكم بغير ما أنزل الله ثم افترى على الله بأن هذا الحكم هو حكم الله فإنه في هذه الحالة يكون كفره كفرا أكبر مخرجا من الملة. ما عدا هذه الصور الثلاثة محل خلاف. إذن صور الحكم غير ما أنزل الله الاثنين محل خلاف هي التالية: واحد، من جاء بتشريع من عند نفسه، يعني من جاء بحكم غير ما أنزل الله وعممه على الناس، أو هو شرع تشريعا بغير ما أنزل الله، وهذه تسمى مسألة التشريع العام. فذهب جماعة من العلماء حفظهم الله إلى أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس كفر أكبر مخرج من الملة. اللي هي مسألة التشريع العام. ولها صورتان. الصورة الأولى أن يأتي الحاكم بحكم غير ما أنزل الله فيعممه على الناس في الدوائر والحقوق أن يلزم به. خلاص؟ الصورة الثانية أن يشرع هو تشريع من عندنا سواء عممه أو لم يعممه. هذه يسموها مسألة التشريع. الصورة الأولى يسموها التشريع العام، الصورة الثانية يسموها مسألة التشريع. فهذه الصورة ذهب الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين إلى أنها ليست كفر مخرج أكبر من المنهج، إنما حكمها فحكم المسائل السابقة التي لا يكون فيها كفر أكبر لا تكون فيها هذه الأمور كفرا أكبر مخرج من المنهج إلا بالأمور الخمسة أو بالاستحلال. واضح هذا الكلام؟ وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذا كفر أكبر مخرج من المنهج. الصورة الثانية التي استلموا فيها من صور الحكم غير ما أنزل الله، إذا قضى القاضي بالقضية في أكبر من قضية أو من قضيتين، يعني قضايا كثيرة متكررة، قضايا متكررة، فقالوا هذا أيضا خارج المسائل المتفق عليها في مسألة الحكم غير ما أنزل الله. فذهب جماعة من أهل العلم لأنها كفر أكبر مخرج من الملة، وذهب بعض أهل العلم لأنها ليست كفر أكبر مخرج من الملة، وقال حكمها كالسابق كالمسائل السابقة أنه ينظر فيها هل حكمت غير ما أنزل الله، يرى أن الحكم غير الله مساوي لحكم الله، هل حكمت غير ما أنزل الله، يرى أن الحكم غير الله أفضل من حكم الله، هل حكمت غير ما أنزل الله، يرى أن حكم غير الله جائز، هل حكم إلى آخر الأحوال التي ذكرناها فيما سبق. فلم يفصلوا بين الكثرة وغير الكثرة، خلاص. وهذا الثاني وهو عدم التفصيل هو مذهب الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين، ما يفصلوا في هذه المسألة، يقول كلها من صور الحكم غير ما أنزل الله لا تكون كفرا أكبر مخرج من الملة إلا بالاستحلال أو بأنك تعتقد أنها مساوية أو جائزة أو إلى آخره. غير من أهل العلم يذهب إلى أن هذه المسائل كفر أكبر مخرج من الملة، أن هذه الصورة كفر أكبر مخرج من الملة. صورة ثالثة صورة التبديل. إيه صورة التبديل؟ قالوا يترك الشريعة ويبدلها بأحكام وقوانين وضعية، هم يقولون هذه تختلف عن هذه فيقولون هذا اسمه تبديل وهذا التبديل مخرج من الملة. كلمة عنها التبديل الذي ذكره العلماء ونصر عليه ابن تيمية هو الصورة التي أجمعوا عليها في السابق وذكرناها، أن يأتي بحكم غير ما أنزل الله ثم يفتري على الله بأنه من عند الله، هذا صورة التبديل. لكن هنا لم يشترطوا أن يدعي أن هذا من عند الله، قالوا بمجرد ما يزيح الشريعة ويأتي بأحكام الشريعة الجديدة هذا حكم أكبر، فهذا حكم بغير ما أنزل الله وهو كفر أكبر مخرج من الملة. فهذه الصورة الثالثة أيضا اختلفوا فيها العلماء بن باز بن عثيمين والألباني، لم يفرقوا وقالوا كلها على التفصيل السابق ولم يخرجوا هذه الصورة من ما سبق. ومن العلماء من أدخل هذه الصورة في الكفر الأكبر المخرج من الملة. ما ثمرت هذا خيار؟ لماذا أنص على المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها؟ أولا ينبغي أن تلاحظ أن الخلاف هنا خلاف معتبر، إذ أن العلماء الذين خالفوا لديهم ما يستندون إليه من الأدلة المعتبرة من عمومات النص القرآني وعمومات كلام الصحابة وعمومات كلام أهل العلم، فهو خلاف معتبر. النقطة الثانية في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أثر إن تكون علينا. قال ما لم تروا كفرا بواها عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح فيه أمور ضبط بها الرسول صلى الله عليه وسلم تكفير الحكام. الأمر الأول أن نرى، فما يكون المعول عليه في تكفير الحكام قضية والله قالوا والله سمعنا والله كذا، لا، أن يكون الأمر مدرك إدراكا كإدراك الرؤية البصرية، يعني أمر ثابت عندك إدراك الحواس. الأمر الثاني أن يكون هذا الإدراك والعلم والتحقق من ثبوته جماعيا، ما هو فرد ولا فردين، لا، ودرك جاء بواو الجماعة. الأمر الثالث أن يكون هذا الأمر كفرا، فلا ينفع أن تكفر الحاكم بأمر ليس من الكفر، كان تقول شاهدناه يشرب الخمر أو شاهدناه يزني أو كذا، هذا ما ينفع، لأن هذه كلها هي من الأمور المكفرة. الأمر الرابع أن يكون بواحا، يعني ظاهرا معلنا. الأمر الخامس أن يكون لدينا حجة وبرهان في كون هذا كفر، في كون هذا كفر. وطالما المسألة فيها خلاف بين العلماء وخلاف معتبر، فالمسألة عند المخالف فيها تأويل، والتأويل لموانع التكفير. إذا موانع التكفير كم؟ أربعة: الجهل والخطأ والتأويل والإكراه. الجهل والخطأ والتأويل والإكراه، هذه الموانع الأربعة، منها التأويل. وطالما الخلاف معتبر في المسألة، معنى ذلك أن لدى المخالف تأويل، وطالما أن هناك تأويل فهذا مانع يمنع من الحكم بالتكفير. ففائدة ذكرنا من الخلاف في مسائل الحكم غير ما أنزل الله في هذه الصورة أن نبين أن وجود الخلاف المعتبر فيها يعني أن لدى المخالف فيها تأويلا، والتأويل من موانع التكفير، فلا يجوز أن يكفر الحكام بها. انتبهت للنقطة هذه؟ أعيدها ولا واضح؟ نحن نقرر أن موانع التكفير أربعة: الخطأ والجهل والتأويل والإكراه. وهذه الموانع الأربعة دلت عليها الأدلة. الجهل، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإكراه، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. التأويل، قال صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلنا رجل قال لأولادي إذا أنا مت أحرقوني ودبروني في البيت اليم والبر، قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ويقول: لما فعلت ما فعل؟ قال: من خشيتك يا رب. في الرواية جاء أنه قال لأولادي: افعلوا كذا وكذا عسى أن لا يغفر الله أن يبعثه. معناته أنه شك في قدرة الله متأولا بسبب الخوف الخشية، قال: فيغفر الله له ويدخله الجنة. فلو كان كافرا ما دخل الجنة، ما الذي منع من كبره؟ أنه تأول. إذن هذا مانع التأويل. الخطأ، ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم لو كان في أرض دوية خالية صحراء ومعه دابته عليها طعاما وشرابا ثم ضاعت منه فبحث عنها فلم يجدها فتوسد تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ إلى دابته عند رأسه فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الخلق، فلم يحكم بكفره صلى الله عليه وسلم. فالخطأ مانع من موانع التكفير، هذا واضح الآن. طيب، لما نأتي في مسألة من مسائل التكفير العلماء اختلفوا فيها، هل هي مكفرة ولا غير مكفرة؟ فهل يجوز لمن رأى أنها كفر أن يكفر من خالفه فيها؟ وإذا كان الخلاف معتبرا نقول لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن المخالف متأول، والتأويل من موانع التكفير. وصورة التشريع الآن وصورة الترتيب بالصورة اللي هم يذكرونها كلها من مسائل الحكم غير ما أنزل الله المختلف فيها، وما دامت من مسائل الحكم غير ما أنزل الله المختلف فيها إذن لا يسوغ الحكم بكفر الحكام بها، لأن من ضوابط تكفير الحكام أن يكون لدينا في تكفيرهم برهان. وهنا لا يوجد برهان، وإذا ما اختلف العلماء فيها خلافا معتبرا. وضحت هذه النقطة. ثم هو يقول: كالذي يفقد حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. أقول: الطاغوت هو كل من جاوز حده، والله سبحانه وتعالى جعله من صفات الماء، فإنا لما طغى الماء، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاوز. لما طغى أي جاوز حده، أي جاوز حده. تقول: هذا طغيان أو هذا طاغي، أي تجاوز حده. والإنسان إذا جعل المخلوق ما هو للخالق فقد جعل هذا المخلوق إيه؟ طاغوتا. لماذا؟ لأنه تجاوز به الحد الذي ينبغي أن يكون عليه. فالساحر طاغوت لأنه يدعي التصرف في الأشياء، وقد يعتقد الجائز فيه أن الإنسان يتصرف في الأشياء ويغيرها وغيرها، وهذا الاعتقاد فيه يجعله طاغوتا. الكاهن يدعي علم الغيب، يدعي أن علمه مما غاب عن الناس، مما هو من علم الله، فهذا طاغوت. فهذا أيضا طاغوت لأنه تجاوز به الحج، لأنه تجاوز به الحج. أيضا الحاكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله، يأتي بتشاريع من عندي من عند نفسي، فهو طاغوت، لأنه نازع الله سبحانه، لأنه نازع الله سبحانه وتعالى في شيء هو من حق الله سبحانه وتعالى، ولا الحكم إلا لله، فهذا أيضا طاغوت. فكل من رأى أن حكم الطواغيت أفضل من حكم الله أو كحكم الله أو أصلح لهذا الزمان والمكان من حكم الله فقد رجع إلى الطاغوت. والله سبحانه وتعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون، ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فالرجوع إلى حكم الله الذي بلغه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم الحسن، والخروج عن حكم الله والرجوع إلى غيره رجوع إلى الطواغيت، رجوع إلى الطواغيت. فمن فضل حكم الطاغوت على حكم الله، فضله على حكم الله، فقد كفر، كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وأريدكم أن تنتبهوا إلى عبارة المصنف رحمه الله، كيف أنه لم يثبت القول في قضية الحكم غير ما أنزل الله أنها كفر، وإنما أشار إلى تقييدها بالتفضيل أو بالاستحسان على حكم الله، على حكم الله. شوفوا العبارة، يقول: أكمل من هدي، أحسن من حكم، يفضل حكم الطواغيت. هو جاء أكمل وأحسن ويفضل. معنى هذا أن المصنف لا يرى إطلاق القول بأن الحكم غير ما أنزل الله كفر في كل صورة وفي كل حال، وهذا ما استدعى التنبيه إلى مسائل الإجماع والاختلاف في مسألة الحكم غير ما أنزل الله. ثم انتبهوا إلى أن المصنف رحمه الله قيد كلامه بقوله: من اعتقد. لماذا؟ ليبين أن مجرد الاعتقاد ولو لم تفعل فأنت لذلك قد وقعت في ناقض من نواقض الإسلام، بناقض من نواقض الإسلام. خلاص، إذن نقول الناقض الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. وهذه عبارة علمية، إذا انتبهتم من الأشياء التي ذكرتها لكم تجدونها واضحة تمام الوضوح، ليس فيها إطلاق الحكم بكفر من حكم بغير ما أنزل الله، وإنما هو مقيد. ثم الشيخ زاد الأمر بتعيين بعض الصور في هذا، ونحن في الشرح بينا لكم هذه الصور. وهذه المسألة يا شباب من المسائل الشائكة جدا. فين؟ حينما يراد أن يزيلها على الواقع، وهذه قضية أخرى خطيرة، يعني المسألة نظرية خطيرة وصعبة، وأيضا تزداد خطورتها عند التنزيل على الواقع. لذلك ينبغي أن تعلم أن كل مسائل التكفير المرجع فيها إلى العلماء، ليس من شأننا ولا من شغلنا نحن طلبة العلم، إنما نرجع فيها إلى العلماء. وأي علماء؟ إلى العلماء المعتبرين، العلماء الذين لا يختلف فيهم اثنان أنهم من العلماء، يرجع إليهم فيه، لا يرجع إلى أي شخص وإن كان أنه عالم، لا يرجع إليه إلا إذا كان عالما معتبرا لا يختلف في كونه عالما. وفي عصرنا هذا والحمد لله لدينا من العلماء جماعة كثر، لدينا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ولدينا الشيخ صالح الفوزان، ولدينا الشيخ صالح النهيدان، ولدينا الشيخ ابن غديان، ولدينا الشيخ أحمد يحيى النجمي، ولدينا الشيخ زيد المدخلي، ولدينا الشيخ ربيع، ولدينا جماعة كثر من أهل العلم المعتبرين الذين لا ينبغي الافتئاب عليه، الافتئاب يعني التقدم، لا ينبغي التقدم عليه في مثل هذه المسائل، ولا يرجع إلى غيره ممن لا يعرف برسوخ القدم وثبوتها على صراط المستقيم. وهذه مسألة خطيرة، ليش؟ لأنك حينما تريد أن تنزل على الواقع وتقول هذه الصورة من صور التكفير، هذه الصورة من صور التكفير، حينما تريد أن تنزل على الواقع تقول هذه الصورة من صور التكفير، تحتاج إلى إثبات فعلا أن هذه الصورة من صور التكفير، ثم تحتاج إلى أن تثبت فعلا أن هذا الحاكم صدر منه هذا الأمر على الوجه الذي هو كفر. وهذه قضية خطيرة جدا أوقعت بعض الناس في مشاكل، ونحن يعني ونحن نرجع فيها إلى أهل العلم، لا نتجاوزهم، لا نتجاوزهم، إذ نعلم أن السلام والأمان في لزوم غرس العلماء، وأن هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء، فهم أخشى لله منا، وهم أتقى لله منا، وهم أعلم بالله منا، فلا نخالف قوله ولا نخرج عن توجيهه ولا عن إرشاده. هؤلاء هم المرجع، هم النجوم التي في السماء يهتدي الناس بها في الأرض، هؤلاء العلماء الذين عرفناهم باتباع الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح، الذين علمناهم أنهم يحرصون على تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة التي تنفع الإسلام وتنفع المسلمين وتحفظ الدين بحفظ الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم العلماء الذين ينبغي أن نرجع إليهم. وهذه الدعوة المتكررة من أمثال من طلبة العلم نقتدي فيها بالسلف الصالح. فإذا كان في زمن التابعين، عبد الله بن مسعود يقول عليكم بالأمر العظيم، اتبعوا ولا تبتدعوا، فهذه سنة العلماء وسنة طلاب العلم، دائما يحثون الناس على الرجوع إلى العلماء، لأن دعاة الضلال كثر، لأن دعاة الباطل كثر، لأننا نعيش انفتاح إعلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن حذيفة بن يمان، يقول أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كنا يا رسول الله في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير، اللي هو إيش؟ الإسلام. فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر خير؟ قال نعم على دخل. قال نعم على دخل. قال وما دخلهم يا رسول الله؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. ويستنون بغير سنة. قال فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاة حاتم على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال يا رسول الله صفهم لنا. قال من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما تصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل الفرق ولو أن تعض على أقل شجرة. إذن هناك دعاء هم من دعاة الصلاة، من تبعهم قذفوه في النار، من تبع هؤلاء الدعاء قذفوه في النار. من صفة هؤلاء الدعاء أنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وطريق الحذر منهم وطريق الأمان منهم وطريق الخلوص من شرهم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تسلم من هؤلاء. ولذلك كل أمر يأتي به هؤلاء الدعاء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم، أو هو خروج عن جماعة المسلمين وإمامهم. لذلك كان العلاج العشر تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فدعاة الصلاة اليوم كثر قنوات تعرض من هب ودب، صحف، مجلات، إذاعات، كلها تعرض أناس هم من دعاة الصلاة هؤلاء. إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله، هؤلاء الدعاة الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحذر منهم. لا يغرون أنهم يتكلمون بلسانهم، لا يغرون أنهم منا من بني جلدتنا، لا يغرنا ذلك. علينا أن نحذر من هؤلاء لأنهم يجرون إلى أمور. من المسائل التي دلل عليها هؤلاء الدعاة مثلا في الحكم بغير ما أنذرنا، ويشنعون على الحكام وإلى آخره، يقولون هذه من مسائل الحكم غير ما أنزل الله، والحكم غير ما أنزل الله كفر. قال تعالى من يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قد تقول يا أستاذ طيب هؤلاء يستدلون بنصوص من القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أقول لك يا أخي انتبه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من القرآن ما هو محكم وما هو متشابه، وأخبر عن أصحاب الزيغ وأصحاب الضلال أنهم أهل اتباع للقرآن، ولكن يتبعون المتشابه من القرآن لا المحكم. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، انتبهوا، وصفهم بإيش؟ بالاتباع، فيتبعون وهم أهل الاتباع، فيتبعون. لكن هل هم أهل الاتباع للمحكم؟ قال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن لا يغرنك أن يأتي شخص يورد آيات ويورد أحاديث على خلاف ما قرره العلماء الأدلة المشهود لهم. لماذا؟ لأن الله قد قص لك في القرآن عن هؤلاء أنهم أهل اتباع، يريد آيات وأحاديث، لكن اتباع الآيات والأحاديث المتشابهة لا محكم. وأهل العلم يعرفون المتشابه فيردونه على المحكم، يعلمون المتشابه فيردونه على المحكم. هذه سنة العلماء وهذه طريقة العلماء رحمهم الله التي جروا عليها في هذا الباب. فعلينا أن نلزم طريقة العلماء، ووالله لن يكون أحدا ذنبا في السنة خير له من أن يكون رأسا في البدع. لن يكون أحدنا الواحد منا ذنب بس على السنة خير من أن يكون رأس على بدع. هذه مهلكة وهذه مفازة تضيع فيها النفوس ويضيع فيها الشخص هؤلاء الناس، كما قال الرسول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود إليه. طيب، الناقض الخامس من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. أقول أصل الدين، أصل الدين يقوم على محبة الرسول وعلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام، على محبته وعلى تعظيمه، فهو تصديق ومعرفة وتعظيم لله ورسوله ولشرعه سبحانه وتعالى. فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبطل أصل الإيمان في النفس. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن أهله وولده، فقال عمر بن الخطاب والله يا رسول الله إنك أحب إلي من أهلي ومن مالي ومن ولدي، يعني إلا نفسي، قال لا يا عمر، قال ومن نفسي، قال الآن يا عمر، هذا قال الآن يا عمر. فلا يتحقق إيمان الشخص إلا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة تزيد على محبة لنفسه ولماله ولأهلك ولدك. فما بالك بمن يبغض شيئا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه بهذا ناقض أصل الإيمان وأبطل أصل من أصول الإيمان في النفس التي لا يكون الإيمان إلا بها، وهي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. فمن أبغض شيئا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. إذا عقد قلبه على البغض، عمل أو لم يعمل، خلاص عمل أو لم، من عقد قلبه على بغض شيء جاء به الرسول فقد كفر. فلا يشترط في الكفر هنا العمل، لأن الكفر كما ذكرنا في السابق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك، كما أن الإيمان يكون باللسان ويكون بالاعتقاد ويكون بعمل الجوارح، فالكفر مثله عكس، يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالعمل. فمن عقد قلبه على بغض الرسول كفر عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يجب أنفسهم حقا ضيق وبغض لما جئت به، ضيق وبغض مما جئت به. أما الحرج الذي ليس من هذا القبيل فهو ليس بكفر، مثل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما في قصة الحديبية وهي سبب نزول الآية، امتنعوا أن يفعلوا ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من التحليل لأنهم رأوه صلى الله عليه وسلم ما حل، فهم في أنفسهم قالوا ما دام الرسول ما حلق لعله اختار لنا الأسهل، وهو بقي على هذا الأمر فنحن بمحبة من الرسول نفعل كما يفعل الرسول. فما كان المبدأ بغض أو كره ما جاء به الرسول، إنما كان المبدأ حرص على مزيد اتباع لما جاء به الرسول، لأنهم يرون أن ما اختاره الله لرسوله هو الأكمل وهو الأفضل. فلما دخل على زوجه أم سلمة ولاحظت ما فيه من التغير فسألته فأخبره أن الصحابة أمرهم كذا كذا لم يفعل، قالت هي فهمت، وهو رضي الله صلى الله عليه وسلم لما حصل منه من الذي حصل تضايق في نفسه، فلما أشار عليه بتلك المشورة خرج صلى الله عليه وسلم وحلق أمامه، فكاد يذبح بعضهم بعضا بالأموال من أجل المبادرة إلى حلاقة. فالقضية إذن التي صدرت منهم ليست من الحرج الذي هو كفر وبغض، إنما قضية أخرى من جانب آخر بمنظور آخر، بمنظور آخر منهم رضي الله عنه. فالحرج من هذا القبيل ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما الحرج الذي هو من قبيل البغض والكره وعدم الرضا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كفر أكبر مخرج من الملة. ثانيا، هل هذا الخلاف قديم قبل عصرنا؟ فإذا كان أحد القولين جاء حادث فهل يعتبر به؟ ألصق بتوحيد الربوبية، يكون قدم توحيد الربوبية وثنى بمعنى يعود إلى توحيد الألوهية، قدم توحيد الألوهية وثنى بناقض يعود إلى توحيد الربوبية، لأن هؤلاء الوسائط هؤلاء ما يتقربون لهم بالعبادة إلا اعتقادهم أن لهم تصرفا في الكون. هؤلاء الوسائط ما تقربوا إليهم إلا اعتقادهم أن لهم تصرفا في الكون، في الكون. فمن أجل ما لهم من التصرف في الكون ظنوا أن لهذه الوسائط مكانة تقربهم عند الله زلفى. فيكون المصنف رحمه الله ذكر هذا النوع من النواقض مع كونه داخل في الأول على التقرير السابق من باب إفراد توحيد الربوبية عن توحيد الألوهية، أو إذا لم يستقم الكلام الذي ذكرناه، أو لأنه رحمه الله أراد التنصيص على هذا الأمر بعينه من باب ذكر بعض أفراد العموم لكثرة وقوع الناس فيه بعينه، لكثرة وقوع الناس فيه بعينه. وذلك أن الناس من أيام الجاهلية كانوا يتخذون من خلق الله وسائط بينهم وبين الله، والله ذكر لنا عن المشركين أنهم كانوا يقولون وما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب ليش عبدوهم؟ ليش خطوا هؤلاء دون غيرهم؟ لأنهم رأوا أن لهم تصرفا في الكون، رأوا أن لهم تصرفا في الكون. فرجعت القضية لتوحيد الربوبية، هي القضية لتوحيد الربوبية. في الأول نص على الألوهية وفي الثاني نص على الربوبية، أو لكون الناس يقعون في هذا الشرك كثيرا وكانوا في الجاهلية يقعون فيه، حتى إنهم كانوا يقولون في التلبية في الحج وكانت فيهم من بقايا إبراهيم ولكن حرفوها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. واضح؟ فهذا من الشرك الذي وقع فيه المشركون من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زال الناس إلى اليوم لهم اعتقادات في بعض الناس أو في بعض الأضرحة أو في بعض القبور أو في بعض المشاهد يظنون أن لها نوع من التصرف فيتقربون إليها ليجعلوها واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع داخل تحت النوع الأول بحسب ما ذكرت. ونقف عند هذا الحد. في أسئلة؟ يقول السائل: ما هو ضابط الشرك الأصغر وما ضابط التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ هذا الجواب تكلمنا فنفس الجواب تكلمنا مع الوردة للوردة قبل ما نفرق. ما الدليل على تقسيم الكفر إلى أربعة أقسام؟ أيضا ما الدليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. الدليل هو الاستقراء، استقراء النصوص، تتبع النصوص. لما تتبع نصوص القرآن والسنة تنتهي إلى أن أنواع التوحيد التي شملتها النصوص هذه الثلاثة، ولما تستقرأ نصوص القرآن والسنة تنتهي إلى أن أنواع الكفر خمسة: الشرك والنفاق والتكذيب والجحود والتولي والإعراض والإباء والاستكبار. استقرأ آيات القرآن، استقرأ أحاديث الرسول، تجد كل ما ورد فيها في الكفر والشرك لا يخرج عن هذه الأنواع. فالدليل هو الاستقراء، فالدليل هو الاستقراء. نعم. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك؟ من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. متى يكون هذا الشرك أكبر ومتى يكون أصغر؟ من الشرك راية الإنسان بعمله الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الشخص الذي يتقرب بمثل هذه المربى أنه صار عبدا لها. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، وإذا شيك فلا انتهى، خاب وخسر. صح ولا لا؟ الرسول وصفه بأنه عبد، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أنه مشرك شرك أكبر. يعني النساء مثلا، النساء يتبعن الموضة ويطلق بهم الأمر أحيانا يتبع الموضة حتى لو كانت الموضة على خلاف شرع الله، وهم في هذا الأمر على كبيرة من الكبائر. فإن استباحوا هذا الأمر، إن استباحوا هذا ورأوا أن هذا أفضل من شرع الله، أو قدموه على شرع الله من باب اعتقاد أنه له التقديم على شرع الله، أو هذا الأصلح أو نحو ذلك، فقد أشركوا الشرك أكبر. ما حصل هذا الأمر فهم على الشرك الأصغر، وأنه أطول كبيرة من الكبائر. واضح؟ هذا الضار، هذا الضار، أن جزء الكبائر التي من باب الشرك ليست كالكبائر التي ليست من باب الشرك، هذا الضار. ولذلك العلماء اختلفوا في جنس الكبائر التي من باب الشرك، هل هي داخلة تحت المشيئة لتغفر أو لا، ولم يختلفوا في الكبائر التي ليست من باب الشرك أنها داخلة تحت المشيئة، أنها داخلة تحت المشيئة. واضح؟ خلاص؟ في شيء ثاني؟ طيب، صلى الله على محمد وعلى المحدثات، وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في الكلام على رسالة نواقض الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد تكلمنا على الناقض الأول، كما عرفنا عليه الناقض الثاني، وتبقى علينا بعض المسائل المتعلقة بالناقض الثاني. الناقض الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قلنا فيما سبق أن معنى هذا الناقض الثاني يعود للناقض الأول الذي هو الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. وقلنا ما ورد من الأدلة في تقرير الناقض الأول وهي بمعناها ترد في تقرير الناقض الثاني، إذ لا يجوز أن تدعو إلا الله، والدعاء هو العبادة. فإذا دعوت غير الله وزعمت أنه مصائب بينك وبين الله فقد أشركت بالله، اضطربت شيئا من العبادة لغير الله، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد كفر وقد أشرك. يتبقى مسألة وهي بيان الوسائل الشرعية لدعاء الله سبحانه وتعالى. ما هي الوسائل المشروعة لدعاء الله سبحانه وتعالى؟ أقول قرر العلماء رحمهم الله أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون بوسائل تدعوها كما كان الكفار، إنما قرروا أن هناك طرقا مشروعة للتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق الأول التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الحسنى، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. فأنت تتوسل إلى الله وتتقرب إلى الله بذكر أسمائه وصفاته، فتقول: اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمني واغفر لي، اللهم يا مالك يوم الدين ارحمني واغفر لي، ونحو ذلك من الأسماء والصفات الواردة في حقه سبحانه وتعالى. فأنت تدعوه وتتوسل إليه بأسمائه بصفاته. هذه الطريقة الأولى للتوسل المشروع. الطريقة الثانية للتوسل المشروع أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. تقول اللهم إن كنت فعلت هذا العمل طلبا من أرضاك وخوفا من سخطك، اللهم فافرج عني كذا وكذا، اللهم فافعل لي كذا وكذا. والدليل على هذا النوع الثاني من التوسل المشروع قصة أصحاب الغار التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان في من قبلنا 3 نفر دخلوا إلى غار، آواهم الطريق إلى غار، فنزلت صخرة فسدت فتحة الغار وما استطاعوا أن يخرجوا منه، فانحبسوا في داخل الغار. فألهم الله بعضهم قال لن ينجيكم من هذا الكرب إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام كل واحد منهم يدعو ويذكر عملا صالحا له تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول اللهم إن كنت فعلت هذا العمل خالصا لوجهك الكريم فافرج عننا من هذا الكرب الذي نحن فيه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فكلما قام واحد منهم وتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي لديه فرجت الصخرة شيئا ولكن لا يكفي لإخراجه، حتى استسلموا 3 وكل منهم ذكر العمل الصالح الذي له فيما بينه وبين ربه، ففرج الله عنهم هذا الكرب الذي هم فيه وانزاحت الصخرة عن الغار فاستطاعوا أن يخرجوا منه. الحديث هو حديث طويل، أقول هو دليل أو هذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة في التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. أما النوع الثالث من التوسل المشروع فهو أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء الصالحين الأحياء، بأن تطلب منهم أن يدعوا لك، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج ليستسقي للناس فأخذ معه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إنا كنا نستسقي بك برسول الله، وتسقنا يعني بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، فتسقنا اللهم فهذا عم نبينا فأسقنا، تقدم يا عباس فادعو لنا. فهذا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء. وفي تصرف عمر دليل أنه لا يجوز التوسل بالأموال، وإلا لتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، لتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره بدلا من أن يتوسل بدعاء العباس وهو حي، وهو حي، فإنه عليه الصلاة والسلام في قبره كان بإمكانه أن يذهب ويتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان هذا الأمر لا يجوز فإنه لم يفعله وإنما قدم العباس بن عبد المطلب أن يستسقي لهم وقال اللهم إنا كنا نستسقيك بدعاء نبينا فتسقنا اللهم فهذا عم نبينا فأسقنا، تقدم يا عباس وادعو لنا. فهذا دليل على التوسل الثالث وهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء الصالحين الأحياء. ولا دليل لمن أجاز التوسل بالأموال سواء كانوا صالحين أم أنبياء، والذين توسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام لا حجة لهم، وهم يريدون في ذلك حديثا عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لي ليرفع عني هذا الذي هي، يعني يعيد إلي بصر، أنا أروي بالمعنى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث، قال له اذهب وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء، وذكر له دعاء وفيه اللهم يعني اللهم تشفعه في يعني في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الدعاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى، وقال أنه هو نفس الراوي عثمان بن حنين، علمه لهذا الرجل الأعمى وفيه اللهم تشفعه فيه، اللهم تشفعه فيه وشفعني فيه. قالوا وهذا الدعاء يدعوه الإنسان حتى بعد وفاة الرسول رجاء أن يستجاب له ويعاد إليه بصره أو يكشف عنه كربه الذي هو فيه، كربه الذي هو فيه. ولكن العلماء رحمهم الله بينوا أن هذا الحديث الألفاظ الصحيحة التي فيه لا تدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، وذلك لأن هذا الحديث عند العلماء وما فيه من الدعاء خاص بهذا الصحابي، لأنه جاء فيه اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، أي اللهم اقبل دعاءه فيه واقبل دعائي في قبول شفاعته فيه يا الله. قال فهذا الدعاء خاص بهذا الرجل لأن فيه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يقبل دعاءه فيه، أن يقبل دعاءه فيه وأن يدعو بهذا الدعاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا دليل أن هذا الأمر خاص بهذا الرجل وليس فيه التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته، إنما فيه التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما فيه التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا من أدلتهم قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره، فنحن ندعوه ليكون واقفا لنا بيننا وبين ربنا، وتوسل بالرسول ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا الدعاء شرك ولا يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره، إذا صحت الروايات والأحاديث الواردة في ذلك، حي في قبره حياة برزخية أحكامها تختلف عن أحكام حياتنا الدنيا. ثم كيف يجوز لنا أن نصرف الدعاء وهو العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، وحتى ولو كان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قد نهانا أن نشرك بالله شيئا، ونهانا أن نغلو فيه كغلو النصارى في المسيح عيسى ابن مريم. هذه أهم الأدلة التي يستدل بها القائلون بجواز التوسل بالأموات أو بجواز اتخاذ وصائل غير شرعية فيما بيننا وبين الله عز وجل، ما عدا هذه الوسائل الثلاثة التي ذكرناها: التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء. ما عدا هذه الأنواع الثلاثة من التوسل فهو من التوسل الممنوع غير المشروع، من التوسل الممنوع غير المشروع. وأنصح من يريد الاستدادة يعني التوسع في هذا الباب أن يراجع رسالة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن محمد بن تيمية المعروفة بقاعدة جليلة التوسل والوسيلة، أو يرجع إلى كتاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الموسوم بالتوسل أنواعه وأحكامه، أو يرجع إلى الرسالة الصغيرة التي ألفها أخونا رحمه الله الشيخ عبد السلام البرجس بعنوان التوسل المشروع والتوسل الممنوع. الآن ننتقل إلى الناقض الثالث. الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. نقول هذا الأمر ناقض، ووجه كونه ناقض من نواقض الإسلام أن فيه تكذيبا لقول الله ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل أخبر بكفر الكفار وبكفر المشركين، فمن لم يكفر من كفره الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار، يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار، يعني أنه كافر مخلد في النار. فمن شك في كفر اليهود أو في كفر النصارى أو في كفر المشركين فقد شك في صدق كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن شك في صدق كلام الله وكلام الرسول فقد كفر. إذ من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله قيلا. نعم، أهل السنة لا يجيزون لعن المعين من الكفار، لا يجيزون لعن المعين من الكفار إما على الكراهة أو على التحريم عندنا. لماذا؟ أو الحكم له بالنار. لماذا؟ يقولون لأننا لا ندري لماذا يختم عليه. لكن نكفر الكفار على العموم، نقول اليهودية كفر واليهود كفار خارجين من الدين وهم من أهل النار خالدين مخلدين، ونقول النصارى كفار خالدين مخلدين في النار، ونقول المشركين كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله كفار خالدين مخلدين في النار. لكن حينما نأتي للمعين نمتنع من الحكم عليه بعينه أنه من أهل النار إلا إذا قيدنا الكلام، قلنا إن مات على ما هو عليه. فنقول اليهودي إن مات على يهوديته فهو في النار، والنصراني إن مات على نصرانيته فهو في النار، والمشرك إن مات على إشراكه فهو في النار، فهو كافر خالد مخلد في النار. فمن شك في هذا، من شك في هذا الأمر ولم يكفر من كفره الله أو شك في تكفير من كفره الله فقد شك في صدق كلام الله وفي صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا إن كذب كفر هؤلاء فقد كذب كلام الله وكذب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن شك في كلام الله أو كذب كلام الله، ومن شك في كلام الرسول أو كذب كلام الرسول فقد كفر، فقد كفر وخرج من الإسلام، وخرج من الإسلام. ولذا كان هذا الناقض من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. هذه النقطة الثالثة، أن يصحح ما عليه أهل الكفر وأهل الشرك، يقول هذه المذاهب التي هم عليها صحيحة، ويقول هذه الأديان كلها واحدة ومصدرها واحد. أقول هذه، وهذه الكلمة من الشيخ رحمه الله تبين خطورة الدعوة الحالية اليوم إلى وحدة الأديان. إذ أن الذين يدعون إلى وحدة الأديان كأنهم يقولون إن هذه الأديان صحيحة، وحكمهم بأن هذه الأديان صحيحة ما عدا الإسلام تكذيب لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون صحيحة والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ كيف تكون هذه الأديان اليهودية والنصرانية أو غير السماوية تكون أديان صحيحة والله حكم أن لا دين عنده إلا دين الإسلام، وأن محمد خاتم الأنبياء، وأن كل الأمم السابقة أخبروا أقوامهم بأن عليهم الإيمان بهذا النبي الذي سيبعث في آخر الزمان؟ معنى ذلك أن من بقي على ما كان عليه من الديانة السابقة ولم يأخذ بهذا الأمر وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كفر بالرسول وكفر بنبيه الذي كان عليه. فكيف نقول بتقارب أو بصحة أو بالدعوة إلى وحدة الأديان؟ كيف نقول بوحدة الأديان؟ هذا من الأمور التي تقتضي الكفر إذا كانت بهذا المعنى. إذا اعتقد الشخص أن هذه الأديان التي أبطلها الإثنان أديان صحيحة ومقبولة وأصحابها مقبولون عند الله سبحانه وتعالى إذا علموا الإسلام وبقوا على ما هم عليه، فإنه قد كذب شرع الله، كذب القرآن وكذب السنة، وبالتالي يكون كفر. فالدعوة إلى وحدة الأديان هي في حقيقتها لمن صدقها وتابعها مع علمه ومعرفته بهذه الأمور التي قررناها، نقول من تبعها على هذا الحال فقد كفر. فالدعوة إلى وحدة الأديان دعوة كفرية، وكذا الدعوة إلى تقارب الأديان، فإن الدعوة إلى التقارب تعني في الأصل تصحيح هذه الأديان، وهذا لا يصح ولا يثبت. كيف يصح ويثبت أن هذه الأديان التي نم عليها صحيحة، ونحن نعلم بما أخبرنا الله أن كل نبي أخذ على أمته أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا كان دينهم صحيح فيلزمهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتابعوا شريعته عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه أخذ أن كل نبي أخذ على قومه أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلما تركوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتصديق بنبوته وبرسالته عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أنهم كذبوا بالرسول، ومعنى تكذيبهم بالرسول تكذيبهم بدعوة أنبيائهم. ولذلك تذكر أن المناظرة حصلت بين رجل من علماء المسلمين وحبر من أحبار اليهود، فقال الحبر اليهودي للعالم المسلم، قال يلزمك اتباعي. فقال له العالم لما؟ قال لأني أنا وأنت متفقان على صحة نبوة موسى ومختلفان في صحة نبوة محمد، فأنت تصدق وأنا لا أصدق به، فلزمك أن توافقني وتتبعني حتى نتفق في دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا اللي أقول عليه الصلاة والسلام، هو ما يقول عليه الصلاة والسلام. انظروا بماذا أجاب العالم، قال أنا أؤمن بموسى الذي بشر لمحمد نبيا من بعده وأمر أتباعه أن يتبعوا محمدا إذا ما ظهر فيه وبلغتهم دعوته. أما موسى الذي لم يبشر بمحمد ولم يأمر أتباعه باتباعه صلى الله عليه وسلم فهذا لا أؤمن به، فأسكت اليهود، لأنه يقول أنا وأنت نصدق بموسى ونؤمن بموسى بيلزمك اتباعي حتى ومختلفان في محمد، فلينتظر حتى يتحرر الخلاف وأنا نمشي معي على دين موسى عليه الصلاة والسلام، أن أنت مصدق به وأنا مصدق به، لأنه هذا محل اتفاق. فقال له العالم أنا أؤمن بموسى الذي أوصى أتباعه وأمرهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه لهم والذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويجدونه مكتوبا عندهم في التوراة وفي الإنجيل، الرسول الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، على هذا جاء في كتب أهل الكتاب، وظهر محمد صلى الله عليه وسلم، فيلزم كل يهودي من أتباع موسى أن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام لأنه بهذا الوصف منطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال العالم أنا أؤمن بموسى الذي أمر أتباعه باتباع محمد إذا ما ظهر وبالأخذ بشريعته، أما موسى الذي لم يضي ولم يأمر باتباع محمد فهذا لا أؤمن به، فأسكت اليهود. إذن عندنا قاعدة مهمة، أن من ادعى صحة الدين غير دين الإسلام فقد كذب، وأول ما يكون التكذيب من نفس الديانة التي هو يدعي صحتها، إذ لا ديانة صحيحة بعد الإسلام إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا ديانة بعد الإسلام صحيحة إلا الإسلام. عيسى ذكر الرسول وبشر به وأمر أتباعه بالإيمان به. موسى ذكر الرسول وبشر به وأمر أتباعه به. من يحفظ الآية من سورة آل عمران التي فيها الأمر باتباع؟ الآية التي فيها أن الله سبحانه وتعالى أيوة وإذا أخذ الله ميثاقا آية 85 نقرأها ونصلها. شوفوا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن الله عز وجل أخذ العهد على جميع الأنبياء يأخذونه على أتباعهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفونه. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا في القرآن الكريم أن بني إسرائيل لديهم صفة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. خلاص قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ما عاد في خلاص ديانة لأحد كلكم لابد أن تتبعوني أي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى أن هناك صحة لدين غير دين الإسلام اليوم فقد كفر إذا كان يعلم ما أخبرنا الله عز وجل به في القرآن الكريم. ولا يوجد الآن اليوم دين صحيح في أصوله وفي رسالته وفي تشاريعه إلا دين الإسلام. الأديان الأخرى ما بقي منها فهو محرف أو مؤول أو مكتوم أو غير ظاهر أو إلى آخره. وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي بشرعنا ما يخالفه بشروط أهمها أن يكون هذا الشرع مما أبلغنا به الله ورسوله. أما ما يأتي ويأتونهم به في كتبهم فلا نعتمده ولا نقبله لأننا لا نعلم صدقه من كذبه. إذا نقول هذا الناقض الثالث يبين أن الدعوة إلى وحدة الأديان أو إلى تقارب الأديان أو الدعوة إلى صحة الأديان أو الدعوة إلى ما يسمى الإنسانية بمعنى أن هذه الأديان كلها صحيحة وكلها إنسانية هذا كله ناقض ينافي الإسلام ناقض ينافي الإسلام هذا كله ناقض ينافي الإسلام. لماذا؟ لما فيه من التكذيب بالقرآن والسنة. طبعا نحن لما نقول الدعوة إلى وحدة الأديان يعني الدعوة للأديان كلها واحدة. حتى في السودان يقولون أن المركز الذي يتبنى هذا له قبة نسميها قبة الأديان. اخترعوا صلاة فيها من الصلاة المحمدية وفيها من الصلاة اليهودية وفيها من الصلاة النصرانية. قالوا أن هذه الصلاة تمثل الصلاة بمجموع الأديان وأن الأديان كلها واحدة. الدعوة إلى تقارب الأديان يعني يدعون أن الإسلام كاليهودية وكالنصرانية وكأي دين سماوي آخر أنها كلها حق وكلها صدق ويعنون بذلك أن الإسلام كغيره من الأديان لأنه التقريب معناه الاتفاق في الأصل والاتفاق في الأصل يعني صحة الأديان الأخرى ونحن نقول الأديان الأخرى غير صحيحة ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا دين صحيح اليوم إلا دين الإسلام. هذا معنى تقريب الأديان ووحدة الأديان. طبعا ولا مانع من أن تكون هناك مناظرات بين الإسلام والمسيحية أو بين الإسلام والنصرانية، لكن هذا مرجعه إلى ولاة الأمر من العلماء والأمراء، إذا رأوا في ذلك تحقق مصلحة وفائدة ومنفعة وأن المصالح فيه أكثر من المفاسد صنعوا ذلك ولا حرج في هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام طلب مباهلة النصارى الذين كانوا في نجران، قل تعالوا نطلع أبناءنا وأبناءكم أنفسنا وأنفسكم. الآية فهي دعوة للمباهلة، أيما على الحق، وأيما طلب دعوة للمناظرة، فإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تنزل في المناظرة تعالي نتبعها خلاص، إنا وإياكم أنا وإنت يا على هدى يا على ضلال، مع أن الرسول يعلم أنه على حق، ولكن تنزل من أجل المناظرة. فلا مانع من المناظرة، لكن هذه المناظرة ما يعملها أي أحد، أي واحد البطوط زي ما نشوف الآن في القنوات لما يبغوا ينصروا صاحب هذا القول على هذا القول، يختاروا لهذا القول واحد ضعيف أو واحد ما يحسن العرض، أو يختاروا شخص يعني ولا يعطوه فرصة كافية، ويأتوا به أمام آخر شيطان رجيم آدمي خبيث يحسن الملاوعة ويحسن المداورة، فيوهم الناس أنه على حق. أو قد يأتي رجل يدخل في المناظرة وهو من أهل البلاغة والفصاحة فيبحر ألباب الناس، وإن من البيان لسحرة. وإذا كان الرسول وهو الرسول يقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيكم حكمت له بحق أخيه فإنما هو حظه من الناس. إذا الرسول يقول أنا بشر، لعل بعضكم يدين وعنده فصاحة وبيان فيظهر بحجة على أخيه، فأشوف أنه الحق معاه فأحكم له، فأقول له هذه الأرض حقتك مو حق فلان بناء على الحجة التي أظهرها. يقول حكمي على هذه الصورة لا يغير من الواقع شيء، فمن حكمت له من حق أخيه شيء فإنما هو حظه من الناس. إذا الرسول يقول عن بعضكم ألحن بالحجة من بعض، إذا المناظرة مع جوازها إلا أنه يقررها من ولاة الأمر من العلماء والأمراء بحسب ما يرون في ذلك من المصلحة لعامة الناس، وأيضا هم الذين يقررون هل تكون المناظرة علنية أو غير علنية، مكتوبة أو غير مكتوبة، مسجلة أو غير مسجلة، مفتوحة أو غير مفتوحة، وفي الموضوع وكذا. المناظرات الأصل فيها أنها جائزة ولا بأس بها، ولكن القضية لا تترك هكذا، إنما لابد من ضبطها بحسب المصلحة بحسب ما يراه ولاة الأمر من العلماء والأمراء في مثل هذه المواقف، لأنه قد تتخذ المناظرات لإثارة النعرات ولإحداث التفريق والبلبلة في المجتمع الواحد. عرفت؟ قد تتخذ المناظرات سبيل لهذا لشق الصف، ولذا لابد من إرجاع الأمر إلى ولاة الأمر، وإلا يخشى أن يكون فتح باب المناظرات سبيل من سبل منازعة الأمر أهله، سبيل من سبل منازعة الأمر أهله. وأيضا المناظرات العلنية خطيرة لما يترتب عليها من مفاسد على عامة الناس. كم من شخص جاءني يتكلم معي ويقول أن من الناس من صار يعتقد صحة المذهب الجعفري أو صحة المذهب الشيعي أو كذا أو كذا أو كذا بسبب المناظرات. ولذا نحن نقول يعني لا مانع من المناظرات، ولكن الأمر مرجعه إلى ولاة الأمر من العلماء والأمراء، هم الذين يقررون متى تكون وكيف تكون وعلى أي مسألة وفي أي موضوع، حتى تراعى في ذلك المصالح وتجتنب المفاسد. إذن الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. وكلمة صحح مذهبهم أي مذهب للكفار، يعني من صحح المذهب الشيوعي كفر، من صحح المذهب الاشتراكي كفر، من صحح المذهب من إيش كفر، أي مذهب من المذاهب الكفرية من صححها فقد كفر. ليش؟ لأن تصحيحه لهذا المذهب تكذيب لما جاء في القرآن وفي السنة، وتكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. تبقى قضية وهي ترجع إلى الضوابط التي ذكرناها في الدرس الأول المتعلق بهذا الكتاب، وهي أن قولنا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، يعني مع العلم والإرادة، يعني مع العلم والإرادة. أما لو صدر هذا من جاهل أو من متأول أو خطأ أو مكرها فإنه لا يكون كفر. لاحظتم هذا؟ يعني نحن لا نحتاج يكون ناقص أن نعيد هذا، ولكن هذا أنا أذكره وأنبه عليه لخطورة هذه المسألة، لأنه قد يصدر من بعض الناس مثل هذه الأمور، فلا ينبغي الحكم بالكفر حتى تقوم الحجة وتثبت الشروط وتنتبه الموانع. واضح؟ وإلا على العموم نقول من صحح ما عليه أهل الكفر من مذاهب كفرية أو شك في كفر الكفار والمشركين أو لم يعتقد كفر الكفار والمشركين وصحح مذاهبهم الكفرية فقد كفر على العموم، لكن لما نأتي على المعين نقول لابد من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع على الأصل الذي ذكرناه في فيما سبق. ترى نستمر ولا عندك أسئلة؟ نستمر. الناقض الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. أقول هذا الناقض الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. أقول وهذا الأمر لأن فيه ترك الإسلام وتسوية بالإسلام وبغيره. إذ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الإسلام وهو الإسلام، فمن ادعى أن غير الإسلام مساوي للإسلام أو أكمل من الإسلام أو أفضل من الإسلام فإنه قد كفر. لماذا؟ لأنه بهذا الأمر لم يصدق أن الدين عند الله الإسلام، لم يصدق أن الدين عند الله الإسلام، ولأنه كذب ما أخبر الله عز وجل به من كمال الدين. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دين، ومعنى ذلك أنه رضي بغير الإسلام. فإذا رأى هدي غير الرسول أكمل من هدي الرسول وحكم غير الرسول أفضل من حكم الرسول أو سوى بين حكم الرسول وحكم غيره من الطواغيت فهذا قد كفر وخرج من الملة، بل هو قد حكم بهذا غير حكم الإسلام، فيدخل في ذلك تحت قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون، أي أنه قد رضي بحكم غير حكم الله سبحانه وتعالى. والهدي لما نقول هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أي السيرة العامة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي تشمل كل ما جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم من المستحبات والواجبات ومما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان تركه لا على سبيل ترك المحرمات أو على سبيل ترك المكروهات، ويدخل فيها أيضا ما أمر به صلى الله عليه وسلم من اعتقاده فإنه داخل ضمن الواجبات. فهذا هو هدي الرسول، الهدي العام الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. والعلماء يحكمون بكفر من ثبت لديه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبتت لديه ثبوتا تقوم به الحجة ولا مانع يمنع من قبولها، ثم هو يردها وإن كانت سنة، وإن كانت سنة، وإن كانت سنة واحد، يحكمون بكفره وبردته برد سنة الرسول. فما بالكم من يعتقد أن هدي غير الرسول أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا كفر وردة وخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى. أنا ما أريد أن أطيل هنا، الموضوع النقطة هذه تحتاج إطالة والوقت الآن ما يكفي. أشطم في أسئلة؟ نعم، نسمع بعض الأسئلة الآن. يقول السائل في مسألة التوسل بدعاء الصالحين وقصة عمر بن الخطاب، هل يؤخذ منها تقديم صالحي على البيت على غير من الصالحين بما هو معلوم؟